كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا، قال شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. سبحان الله. قال وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. رواه الحاكم ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال. ورواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي. السلام عليكم شيخ صبحي. شيخ حبيب نعم. عندي إشكال بك الله في قوله إنه الله. إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، هل طاعة الوالد في ترك جهاد الدفع أو الطلب واجبة لمصلحة يراها الأب المسلم الغيور الفقيه العالم؟ نعم، لأنه الجهاد هنا ليس متعينا وإنما هو فرض كفاية، وطاعة الوالدين فرض عين يقدم هذا، وإذا كان أيضا فيه تضييع لحقوق كثيرة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيمشون وفق قواعد شرعية في تقديم المصالح وتكثيرها وفي تقليل المفاسد، بناء على هذه القواعد يعني يكون الأمر. وأما الأمر المباح فلا شك أن الطاعة أولى، طاعة الوالدين فيه أولى، مثل ما يعني مسألة الطلاق لما حصل من عمر لما أمر ابنه أن يطلق زوجته حتى لم يسأله لماذا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أطع أباك. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. وما نصيحتكم للذين يسرقون النساء والأطفال وحدهن ويخرجون للقتال فيفعل فيهم العدو الأفاعيل وربما يعني يباعون بأرخص الأثمان، هذا من الشجاعة في شيء؟ وكذلك الذين يسافرون إلى بلاد الكفر شهور عديدة تاركين أولادهم الصغار والنساء وحدهن بين الذئاب من أجل مصلحة الدنيا. بارك الله في شيخنا الحبيب وسامحنا كثيرا. هذه يعني طامات يعني ماذا تقول لهؤلاء؟ هؤلاء لا عندهم ضوابط شرعية ولا مصالح شرعية فيتركوا ويعني النساء وأولاد بلا معيل ويتركهم بلا أو عرضة لفتن وعرضة لفساد وخاصة مع وجود هذه وسائل المحرمة الموجودة جوالات وكذا ويترك زوجته فتفسد عليه عياذ بالله وتنحرف. ولو كان يريد الجهاد فإن الجهاد له شروطه وله ضوابطه وبشرط ألا يضيع حقوقا أعظم، فهذا قد يكون واجبا عينيا الجهاد، وأيضا مراعاة الأهل هو واجب عيني، لكن هذا يمكن يعني هذا لا يمكن أن يقوم به غيره، ولا يمكن أن يقوم بهذا الواجب أحد غيره، لذلك يقدم شأن الأولاد والنساء على الشأن العام. الواجبات نفسها ولو كانت عينية ففيه واجب موسع واجب مضيق، في يعني واجب فوري واجب على التراخي، في الواجبات مختلفة. لا بد أن يراجع الإنسان أو العبد يعني مسألته مع أهل العلم ويناقش هذه المسألة نقاشا علميا قبل أن يفعل شيئا من ذلك. نعم جزاك الله خيرا. أحسن الله عليكم. أما لأجل الدنيا سفر لأجل الدنيا سواء لبلاد كفر أو لغيرها فهذا لا يجوز على هذا النحو الذي ذكر لما فيه من مفاسد كبيرة. والدنيا هذه يمكن أن يحصلها في أي مكان، بل لو فر رجل من رزقه لأدركه كما يدركه أجله، فلا يقول هنا لا يوجد عمل، هنا لا يوجد في البلد هذه، لا سيجد إن أراد وصدق سيجد العمل المناسب له وسيجد الرزق في المكان الذي هو فيه. نعم بارك الله فيكم. نعم تفضل يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه النسائي. والعجب أن الحاكم رواه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هذا كثيرا ما يفعله سبحان الله. نعم الأثر السابق أيضا شيخنا أثر عائشة رضي الله عنها لما قالت لعروة أن الزبير أبو بكر كان من الذين استجابوا لله والرسول، أيضا قال يعني هو في البخاري وقال صحيح لم يخرجها أيضا. ثم قال رحمه الله وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكذا رواه أبو داود والنسائي بنحوه. شيخ الحبيب، هذا الحديث يعني يضعفه الشيخ الألباني فيه، يعني في ضعيف الكلم طيب، فكيف يصحح هنا؟ ما يعني كيف ذكره هكذا من غير تعليق عليه؟ لا، كيف هذه؟ لا نملكها نحن، لا نستطيع أن نقول شيئا، إنه هو اجتهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. هو يقول يعني إسناده صحيح هكذا في المسند، أنا ما رجعت إلى المسند. نعم، بناء على قواعده التي سار عليها يصححه. نعم. لكن لو أتيت لنا بسبب الضعف يكون أبلغ، لأنه إذا اختلف عالمان هذا يصحح وهذا ضعيف، فلا بد أن تقف على حجة يعني كل واحد حتى تصل إلى الحق. أما هذا يقول صحيح والثاني يقول ضعيف، ماذا تفعل؟ عقرة بقرة حتى تصل إلى الصواب أو الخطأ؟ يعني هكذا بالتخمين أو التشهي أو شيخ. هذا سببه مصعب بن سعد. يعني قال في ابن عدي، قال: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، والضعف على روايته بين. كذلك الذهبي يعني ضعف، يعني مصعب بن سعد هكذا ذكره شيخ الألباني في الضعيفة. جميل. رقم 7004. هذه الحجة. شيخ الحبيب، والذي عندي في يعني في الكلم الطيب، قال يعني ذكر هذا الحديث وقال أخرجه أبو داود، قال: إسناده ضعيف، فيه سيف وهو الشامي. قال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه خالد بن معدان. وقلت: فهذا مما يدل على تساهل ابن حبان يعني والعجلي في التوثيق، فإنه ما وثقاه فلم يعبأ بذلك الذهبي. هذا في الكلم الطيب في 125-126. إذن هذه الآن هنا في علتان، مصعب وهذا، والظاهر والله أعلم أن الشيخ أحمد شاكر لما وقف على هذه الرواية وتوثيق ابن حبان والعجلي لهذا الراوي المجهول الذي لم يروى عنه إلا واحد، فصحح الحديث على قاعدته في توثيق المجاهيل على نفس طريقة ابن حبان. جزاك الله خير. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هنا يعني في القاموس: لا قدم القوم، يعني من باب نصر، ينصر قدم يقدم. شيخ صبحي، كنت سأنبه عليه الآن، يعني إذا كان من باب التقدم فهو من باب نصر ينصر، أي قدم يقدم. وإن كان من باب القدوم يعني فهو من باب كما قال الشيخ أسامة يعني يقدمون، ولعل هذا هو الصواب. الله تعالى. لذلك طيب. يعني أنهم يقدمون عليهم أي يأتون إليه الله تعالى علم. إلا إن كان من باب التقدم سيكون من باب يعني من باب نصر ينصر الله أعلم. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقب القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد. قلت الحاشية في المسند. نعم. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش أنهما رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهاليكن. وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان ابن المعطل أو ابن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت زينب قلت كلمة المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعتذر على المقاطعة شيخ صبحي اسمح لي نبارك الله. شيخ الحبيب الحديث الذي في يعني الثاني الذي في فائدة الله المستعان أقول حسبنا الله يعني ونعم الوكيل على الله توكلنا. هذا يقول الألباني في صحيح الطريب رقم 3571 صحيح لغيره. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وفيكم بارك الله فيك وجزاكم الله خير. أنا كل هذه كلمة عظيمة جدا لا يستهان بها في كل طائقة تضيق على العبد أو سماع بشيء يخيف العبد فيقول هذه الكلمة. إبراهيم عليه السلام قالها لما ألقي في النار فكانت بردا وسلاما عليه. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه لا يمس الإنسان إن شاء الله بسوء بهذه الكلمة الجليلة العظيمة لأنه يحتمي بجناب الله العظيم العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فمن يعتصم بالله يهدي قلبه ويسر أمره يكون يعني في كفاية الله وحفظه وأمنه وضمانه سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أي فإذا سول لكم فأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصركم عليهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى